الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلمكم، الله يحفظكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها. وفيه الحديث قال: حدثنا عبد الله بن سعيد وهو الكندي ثقة، قال حدثنا حفص بن غياث ثقة، عن ابن جريج ثقة إلا أنه يدلس، عن سليمان بن موسى، عن سليمان بن موسى عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، نهى أن يكتب على القبر شيء. هذا الحديث في إسناده فيه تدليس ابن جريج، تدليس ابن جريج، وأخرجه الترمذي أيضا من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، عن جابر، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم من طريق ابن جريج، وقد صرح بسماعه من أبي الزبير، وأبو الزبير من جابر، كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، فزالت شبهة التدليس. في الحديث السابق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور فقط، وهذا أخرجه الإمام مسلم أيضا أنه فيه عن أبي الزبير، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر. وفيه أيضا روى عدة من عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور. هذا الحديث فيه زيادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب على القبر شيء، فيه أيضا من طريق ابن جريج. وقد ذكرت لكم أن الحاكم قد صرح بسماعه، أو أن ابن جريج صرح بسماعه عند الحاكم رحمه الله من أبي الزبير، وأبو الزبير صرح من سماعه من جابر، فزال شبهة التدليس والحديث صحيح. نهى أن يكتب على القبر. والقبر في الحقيقة لا شك فيه أنه هل من السنة أو من الشريعة أن تكون القبور معروفة دائما وأبدا؟ الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامة على قبر عبد عثمان بن مظعون رضي الله عنه، قال: لكي أعرف أخي. هذا إلى متى يكون وضع علامة الصخرة أو علامة حجر؟ لكن هل هناك علامات غير هذه؟ إذا كان أراد أحد يشجر شجرة، ينبت شجرة على رأسه، أو يعمل جدارا، أو يبني لوحة من الخشب، من الحجر وغيره، كما هو روي في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين هذا الشيء، وهذا ليس من المشروع في شيء. نعم، إذا كان وضع حجر والثاني يضع حجر والثالث يضع حجر، والحجر لا يكتب عليه شيء، فيكون معلوما إن أياما فقط. لكن إذا جاءت بعد ذلك قبور دفنت وبعد هذه، فيكون يندثر. والمطلوب أن يكون الإنسان يدخل في القبر ويدعو لأبيه ولأمه ولكذا وللمسلمين عامة، وليس يدخل لأجل أبيه وأمه فقط. إذا مررتم بالمقابر، وإذا ماذا قلنا إذا زرنا القبور، كل هذه أسئلة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء في أبانا الميت أو أمنا الميتة، فإذا لا تجوز الكتابة عليه بشيء. ومن الغريب أن ابن حجر، وأنا أذكر قديم، وفي ترجمة بعض الرواة ذكر موته، قال فلان: رأيت تاريخ موته كتب على حجر عند قبره كذا وكذا. هذا في القرن الخامس أو السادس والله أعلم. فأصحاب هؤلاء التابعون لتهذيب التهذيب وضعوا في الحامش الكتابة أو جواز الكتابة على القبر. هامش جعلوا تنبيه جواز الكتابة أو الكتابة على القبر، لكن نقول فعل الناس لا يكون حجة على الشريعة وفي الشريعة. على كل حال، والحديث واضح جدا أنها يكتب على القبر شيء، لأنه يكون يؤدي إلى تعظيم غير مشروع عند القبر، والقبر له حرمته وليس تعظيمه إلى حد أنه قد يوصله إلى أن يستغاث به، و كما هو معروف في البلاد الإسلامية والمسلمين أيضا أن المسلمين يستسيغون لأن يستغيثوا بالمقبورين. والله المستعان. يعني بلاد فيها علماء وفيها فضلاء وهم أحياء لا يقدرون أن يمنعوا الناس في شيء، وهذه من علامات القيامة. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ثقة، قال حدثنا وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وهو الأزدي الدمشقي ثقة، عن القاسم ابن مخيمرة، قاسم بن مخيمرة الحمداني أيضا سكن دمشق. فهنا عدة رواة من الدمشقيين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وهو أيضا عند مسلم والنسائي وغيره أيضا، وفيه ينظر كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ثم قال: باب ما جاء في حث التراب في القبر، حث التراب. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي صدوق، قال حدثنا يحيى بن صالح، يحيى بن صالح الوحاضي صدوق، قال حدثنا سلمة بن كلثوم، سلمة بن كلثوم الكندي الشامي صدوق، قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام أن يحيى ابن أبي كثير الإمامي كان ثقة كبيرا، إلا أنه كان يدلس. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فهث عليه من قبل رأسه ثلاثا. وجاء وفي بعض الروايات جاءت، وهذه لم تثبت عند، وقال عند الحثوات نعم، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لم تثبت الرواية في هذا، إنما حثى حثوات ثلاث، وهذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم للميت من الحاضرين للدفن. أما قول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، لعل أحدا يكون قد جرى على لسانه كالعادة في مثل هذه الأمور تنبيها للناس تذكيرا للناس وكل شيء، وجعلوه سنة وزادت وزيد في بعض الروايات ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة. ثم قال: باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها. قال حدثنا سويد بن سعيد، وهو سويد بن سعيد كان صدوق لكنه كان عميا فكان يتلقن، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثقة، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه أو تحرقه خير له من أن يجلس على قبر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبور أيضا بعضهم قال الجلوس للقبور الجلوس للقبور المقصود منها هنا لقضاء الحاجة للغاية والبول والبراز الذي يظهر أن الأمر يجرى بعموم اللفظ جلوس مطلقا فيكون لا يجوز الجلوس سواء كان لقضاء حاجة أو لمطلقا لا يصح والله أعلم نعم وهذا هو الصحيح جاءت من طرق كثيرة الجلوس مطلقا وأخرجه مسلم أيضا هذه الرواية عن زهير ابن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل ومن طريق آخر أيضا فسويد بن أبي سعيد سويد بن سعيد لا يضر وجوده في الإسناد فقد توبع في روايات أخرى وفي هذا الحديث نهي شديد وهذا هو يعني الشدة أو التحريم علامة التحريم أنه لا يجلس أحدكم على جمرة تحرقه وهناك بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يتكئون على القبر جاء بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه كان يتكئ إلى القبر ليس جلس لكنه يتكئ إلى القبر اتكاء إلى القبر الظاهر يكون جسمه على غير القبر والباقي يتكئ ويكون الجزء الزائد من الشق أو اللحد الذي يكون عليه اتكاء والله أعلم لكن إذا كان اللحد فقد يكون من جهة أخرى إذا كان اللحد من جهة القبلة فيكون هو الذي ربما يدخل عليه الاتكاء لكنه ليس يعني هذا الجلوس على القبر فيجب على المسلم أن ينتهي أو يبتعد ويجتنب عن هذه الأمور نعم ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو الأحمسي ثقة قال حدثنا المحاربي وعبد الرحمن بن محمد المحاربي صدوق عن الليث بن سعد ليس بن سعد وليس بن سعيد ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب هو ثقة لكنه إذا كان يرسل وهنا لم يرسل عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني ثقة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو صيف أو أخصف نعلي برجلي سبحان الله أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق قضيت حاجتي فإذا قضاء الحاجة ليس يعني على القبر فقط إنما في أي مكان في القبور وسط القبور الظاهر ليس مقصود على القبور لكن بين القبرين يكون مكان قد يقف فيه الإنسان وقد يمشي فيه ويكون جائزا له أما أن يقع القبر ويمشي حتى عند دفن غيره من الأموات لا يجوز فإذا المقصود منه والله أن هذه المماشي كلها موضع مشي لمن يزور القبر ربما يدخل فيما بين القبور ولا ينجس هذه الأرض ولا يلتقى به العذرة وغيرها وليس القبر والمقبرة ليس موضع البول والبراز مطلقا لأن فيه وعيد شديد أو فيه تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه يكون المشي على الجمرة أو الصيف أهون من أن يقضي أحدهم حاجته في وسط القبور أو على القبور ثم قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد علي بن محمد علي بن محمد وهو الطنافسي المعروف قال حدثنا وكيع ومن الجراح أنه قال حدثنا الأسود بن شيبان الأسود بن شيبان بن حرب البصري ثقة، عن خالد بن سمير، خالد بن سمير السدوسي البصري صدوق، عن بشير بن نهيك السدوسي ثقة، عن بشير بن الخصاصية بشير بن معبد، نعم المعروف بابن الخصاصية، قال: بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما تنقم على الله؟ أصبحت تماشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد آتاني الله، يعني لست ساخطا على الله تبارك وتعالى، فإنه قد آتاني كل خير. فمر على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على مقابر المسلمين فقال: أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر على مقابر المشركين فقال: سبق هؤلاء خيرا كثيرا. سبق هؤلاء أي فات هؤلاء خيرا كثيرا، والخير فاتهم. قال: فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما، يا صاحب السبتيتين ألقهما. أولا خطابه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنقم على الله عز وجل، كأنه تنبيه وتذكير أنه لا يجوز للإنسان أن يسخط على الله، بل يحمده على كل حال، فإنه في أي حال يكون قد يكون أفضل بكثير من الناس، ويوجبه أن يقول: الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فتنبيه وتذكير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله. أصبحت تماشي رسول الله، وأي نعمة أعظم من هذا ولا شك فيه. نعم، أن يكون كما جاء في الحديث: يأتي يوم يتمنى أحدكم أن يكون له الأرض وما فيها، وبدله ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة ولا يجد أن يذهب من بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قلت: يا رسول الله، ما أنقم على الله، كل خير آتاني. فمر على مقابر المسلمين. نعم، مشروعية زيارة القبور والمرور على مقابر المسلمين، وفيه أيضا كما لأنهم أتوا من الجاهلية، وهناك قبور الجاهلية وكانوا يدفنون، فكانت معروفة مقابر المشركين كذلك مقابر المسلمين. فقال: سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لأن الحمد لله سبق هؤلاء. مر على مقابر المسلمين فقال: سبق هؤلاء خيرا كثيرا، أي الحمد لله نالوا خيرا كثيرا، لأنهم أسلموا لله ورسوله، وكذلك رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيته من أعظم فضيلة للصحابة. ثم مر على مقابر المسلمين وقال: سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لم يؤمنوا بالله ورسوله فكل شر معهم. والتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في ناره وقال: يا صاحب السبتيتين. السبتية، السبت سبت يثبت، الظاهر بمعنى محى، سبت يثبت بمعنى نزع. فالسبتية هو السبت، هو الجلد، أو السبت هو الجلد الذي ليس فيه شعر، يعني منزوع الشعر. أي هذا يدل على أنهم كانوا يلبسون النعال مع الشعر، وهذا بعد الدباغ يبقون الشعر وقد لا يبقون الشعر. فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما، أي لا أخرجها من عندك، ولا تمشي بين القبور بالسبتيتين. نعم، احتراما للمقابر، وربما يكون في المشي في النعل في باب من الخيلاء، والله أعلم. وهنا هذا موضع التواضع لله والتخشع والتذلل والخشية، فينبغي للإنسان أن يكون يأخذ أحسن الحالات في هذه الحالات. وهذه السنة سبحان الله قل ما يعلمون، لكن الحمد لله رب العالمين، قديما ما كانوا يعرفون، إذا أخلع أحد وكانوا يستنكرون، يقولون هنا شوك، هنا كذا، هنا كذا. فبذلك يعني إذا كان لازم مشي يعني بين القبور على غير الحال، فينبغي أن يكون إذا نشف، خاصة في الحرم إذا نشف فيزال حتى يكون سهلا للمشي أيضا. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان ابن معاوية القرشي معروف بصاحب شعبة ثقة، يقول حديث جيد ورجل ثقة. انظروا، يعني صاحب شعبة هذا يقول حديث جيد ورجل ثقة. رجل ثقة ليس المقصود رجل فقط، إنما هو الرجال، يعني الرواة هؤلاء ثقات، وليس مما يقال إن الحديث فيه إلا، ولذلك قال حديث جيد. الحكم على الحديث في قديم الزمان من احترام الرجال الذين كانوا يرعون، وهذا هو الحكم على الحديث جيد. نعم. واللفظ الجيد لعلكم تذكرون في مصطلح الحديث، هناك حسن، هناك لا بأس به، حديث صحيح حسن أو حسن لغيره. وبعض الأحيان يعبرون حديث جيد، وكلمة جيد في اللغة عند الأئمة رحمه الله يأتي بمعنى الصحيح في كلام البخاري رحمه الله، والنسائي أيضا استعمل، وغيرهم استعملوا، لكن المتأخرين قالوا جيد، يعني فقالوا أنه أنزل من الحسن الذي يظهر، ليس أنزل بل هو مترادف به، حديث حسن لذاته، والله أعلم. ثم قال: باب ما جاء في زيارة القبور. قال حدثنا، نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي ثقة، عن يزيد بن كيسان وهو اليشكري صدوق يخطي في بعض الأحيان، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. هذا الحديث جاء من ألفاظ مختلفة بإسناد صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي الرواية التالية: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. بلفظ تذكر الآخرة فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، هذا جاء بحديث صحيح، لكن تزهد وتذكر هذا بلفظ ضعيف كما يأتي. زور القبور فإنها تذكر الآخرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد إلى آخره، وفيه زار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيخ ابن ماجه وشيخ مسلم كلاهما واحد، هنا أبو بكر بن أبي شيبة، والباقي الإسناد مثل إسناد مسلم، إسناد مسلم باقي الإسناد مثل إسناد ابن ماجه. قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. نعم، وهو موضوع البكاء لا شك، خاصة ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يثور بكاء الإنسان ولو لم يعرف السبب. فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. لهذا اللفظ في صحيح مسلم، أما في سنن الماجة ففيه ترك ذكر قبر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. آمنا بالله. والذي يذكر أن هناك قد آمنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياها أو أحيا أباه أمه فآمنا ومات ورجع إلى قبرهما. هذه كلها روايات لا تصح، نقول يبقى إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة يتعظ به الإنسان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أمه هذا، فكيف عامة الناس سواء كان ابن النبي أو أم نبي أو أبا نبي، مهما كان إذا لم يؤمن بالله فهو على شفا هلكة، والله المستعان. لأنه آمنا بالله ونقول وطمنا نتمنى أن لا يكون هذا، ونتمنى أن تكون أم الرسول أو أبو الرسول، لكن ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا وهو الصادق المصدوق، ونحن نصدقه بأنه لم يؤذن له أن يستغفر له. وعدم الاستغفار لمن يكون؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأذن لي أن أزور قبرها، زيارة القبر مهما كان فيكون زيارة القبر فيه تذكر الآخرة. إذا زار الإنسان قبر جبار من الجبابرة، قد يتذكر سبحان الله هذا الشخص الذي كان الناس يقتلون، حجاج بن يوسف كانوا يقتلون تحت إشارة طرف عينه، وكان والآن هو رميم في التراب. فليتذكر الإنسان أنه سائر إلى هذا، فلا يظلم نفسه ولا يظلم عباد الله. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، إبراهيم بن سعيد الجوهري ثقة، قال حدثنا روح بن عبادة والقيسي ثقة، قال حدثنا محمد بن، قال حدثنا بسطام ابن مسلم ابن نمير العوذي البصري ثقة، قال سمعت أبو التياح يزيد بن حميد الضبي ثقة، قال سمعت ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، رخص في زيارة القبور. وكلمة رخص يدل على أن العزيمة كانت النهي عن زيارة القبور. نعم. فكان في أول ما ذكر عدة رواياتنا. على كل حال هو في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار فذكر روايات في هذا الباب. على كل حال فرخص في زيارة القبور بعدما كان نهى صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكر الآخرة. فيجب على المسلم إذا وجد فرصة فيرقق قلبه في الذهاب إلى القبور والتذكر هناك والدعاء لهم، فهم أحوج ما يكونوا إلى دعاء الأحياء. نعم. ثم قال حدثنا يونس بن عبد العال أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرنا ابن جريج عن أيوب ابن هاني. أيوب ابن هاني هذا مختلف فيه، وقال بعضهم أنه ضعيف، عن مسروق بن العجدة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. الذي يظهر والله أعلم أن فيه علتان، أخبرنا ابن جريج أن أيوب بن هاني تدريس ابن جريج، وضعفه لين أيوب بن هاني ولذلك ضعف بهذا اللفظ. نعم. ثم قال باب ما جاء في زيارة قبور المشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن عبيد وهو التنافسي أنه قال حدثنا يزيد بن كيسان ثقة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها ولم يأذن لي أستاذ تربي في أن أزور قبرها، فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. قلنا أخرجه مسلم أيضا بهذا الإسناد. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن البختري الواسطي، هو صدوق أو ثقة، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال: في النار. قال: كأنه، قال: فكأنه، أي كأن الأعرابي وجد في ذلك، أي وجد في نفسه هما وغما وجده. فقال: يا رسول الله، وجدا، وجد وجدا، وليس وجد جدة، الجدة غير. فكأنه وجد من ذلك، أي وجد وجدا وهما. فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر مشرك فبشر بالنار. قال: فأسلم الأعرابي بعد. قال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. لماذا فيه التعب؟ لأن فيه أبوه وأم، لأن فيه أباه وأمه وأخوانه وأخواته وعماته، قد يكونوا ماتوا مشركين. ولذلك قال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أبشرهم بالنار. ففيه التعب لا شك فيه، لكن المسلم يرغم نفسه ورغبته أمام أمر النبي، أمام أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء، لعلكم تذكرون هنا، اللهم صل على محمد، في أنه جاء في بعض الروايات هنا لم يذكر، سأله: أين أبوك؟ فهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكر هنا في هذا الحديث أين أبي. وفي روايات أخرى جاءت أن أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار. وبذلك على كل حال، ويكون هذا هو تمام الجواب. نعم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، قال إسناده نفس الشيء، ذكر هذا أنه أخرجه الطبراني وابن السني وغيرهم، ورواه الطبراني، بل دار الطبراني بالكبير رجاله رجاله الصحيح، وإسناده صحيح لكنه شاذ، وأنه من مسند السعد كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. جاءت هذه الرواية، يعني جاء أعرابي إلى آخره، جعله من مسند سعد، والله أعلم، يعني هكذا قال. وللحديث شاهد: إذا مررتم بقبر الكافر وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبروهم أنهم من أهل النار. نعم، لكن ما ذكروا أنه أبي وأبوك في النار، وهو في صحيح مسلم فيما أذكر. انظروا الرواية، أخبرونا إن شاء الله. يعني هنا سأل ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أين أبوك، ما قال في رواية أبي وأبوك في النار، هو صحيح. وبذلك نقول نروي، ولا يعني إن يحتاج أن نفسر أكثر مما، ولا نؤول ولا نكذب الرواية بروايات لم تثبت. نعم. قال ثم قال: باب النهي، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بشر، أبو بكر بن شيبة وأبو بشر بكر بن خلف البصري، قال: حدثنا قبيصة حا تحويل إلى إسناد آخر، قبيصة قال حد قبيصة بن عقبة حا، وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء، قال: حدثنا عبيد بن سعيد، عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص ثقة، تحويل قال: وحدثنا محمد بن خلف الأسقلاني ثقة أو صدوق، قال: حدثنا الفريابي محمد بن يوسف وقبيسة كلهم عن سفيان عن عثمان بن خثيم وهو القاري صدوق عن عبد الرحمن بن بهمان وهو الهجازي نعم وثقه العجلي وابن حبان وقال ابن حجر مقبول عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ثم قال حدثنا أزهر ابن مروان والرقاشي ثقة قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد أن قال حدثنا محمد بن جحادة محمد بن جحادة العودي الكوفي ثقة عن أبي صالح بازام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. هكذا. وهذه الرواية أخرجه النسائي وغيره من طريق صالح أبي صالح بازام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، زائرات القبور. فضعفت هذه الرواية بهذا اللفظ إن كان عند ابن ماجه وإن كان عند غيره عنده زائرات القبور، فزائرات ضعيف وزوارات هو الصحيح. يفرقون بين صيغتي الفاعل والمبالغة، فزوارات الزائرات كثيرات، الزائرات كثيرا، والزائرات هي ولو زارت مرة أو مرتين. فهنا على كل حال المسألة فيها اختلاف. الأئمة رحمة الله عليهم قد جعلوا قالوا لا تجوز، ابن تيمية رحمه الله فيما يظهر أنه يرى لا تجوز زيارة النساء مطلقا، وهناك من خالفهم قديما وحديثا ويعني قد ذكر الشوكاني وغيره هذه المسألة، فرجح الشوكاني أيضا رحمه الله أنه زيارة نفس الزيارة مطلقا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائرات القبور، هذا هو الضعيف. أما زوارات فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا روى هذه اللفظة عن ابن عباس ما عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، مصنف ابن أبي شيبة. فزوارات المبالغة هي الصحيحة والزائرات وهي ضعيفة. وبذلك والله أعلم يقال إن زيارة القبور كما أن الرجال يحتاجون فزوروا فإنها تذكر الآخرة، كذلك النساء أيضا يحتاجن إلى زيارة القبور، نعم إلى زيارة القبور فجاز لهن الزيارة. لكن يكون تطبيقه صعبا، ما هي الزيارة الكثيرة وما هي الزيارة القليلة؟ يبقى يعني ظاهر الحديث جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة والمزور مسلم أو كافر لعدم التفصيل في ذلك. كذلك ذكر ابن حجر أيضا هذا المعنى في فتح الباري، وقال النووي وبالجواز أي جواز زيارة النساء القبور قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي يعني الشافعي صاحب الفتاوى قال الماوردي لا تجوز زيارة قبر الكافر هو غلط. وما دل عليه الحديث من جواز زيارة القبور هو المتبادر، يقول الشيخ الألباني وما دل عليه الحديث من جواز زيارة القبور زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر إذا تذكرنا ما أسلفنا من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم، وأنس ابن 10 سنين، فتكون القصة مدنية فثبت أنها بعد النهي فتم الاستدلال به على الجواز. وأما قول ابن القيم في تهذيب السنن وتقوى الله فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة، فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، وفهينئذ يثبت قوله من جملتها النهي عن الزيارة. وأما هذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة. ونقول أيضا وقد ثبت في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر، مر بامرأة كانت تبكي على قبر ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تبكي. فقالت إليك عني، تأتي الرواية إليك عني فإنك لم تعرف مصيبتي. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابها مثل الموت، وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الآن عرفتني وأنا قلت لك اتق الله وصبرت، كان ينبغي أن تصبري من أول الأمر. أما إذا مرت الأيام فالصبر يأتي على كل حال، لا يمكن الإنسان يبقى على حال الهم والغم طول الدار، وهذه الطبيعة البشرية. نعم، فهذا أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى النساء من زيارة القبور. نعم، فالتزوارات، ويبقى في الحقيقة الإكثار، ولكن الإكثار كيف نضبط كله يذهب إلى والله أعلم إلى مسألة العرف. إذا كان الناس يرون أن هذه تكثر الزيارة فقال لها قفي لا تكثري، أما يعني الزيارة غير شرعية فهذا سواء كان الرجل أو المرأة فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وخاصة للمشاهد وسد الرحال وغيرها، هذا الذي يعني يحصل من الناس. نعم، ثم قال باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة عن هشام، وهو هشام بن حسان القردوسي، عن حفصة وهي بنت سيرين عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا بأننا لا نتبع الجنائز. هذه أيضا مسألة يؤخذ منها فهم أم عطية عدم التأكيد على عدم اتباع الجنائز يدل على أنه يجوز لهن أن يتبعنا، اللهم صل على محمد. فإذا هل يجوز لأحد أن يستفيد منه، أنه يجوز لها أن تذهب إلى المقبرة مثل الرجال؟ هنا العلماء كلام، منهم من يقول أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمتي فهمت من الحالة التي كانوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد عليهن عدم الذهاب، وجاء فجاز لهن الذهاب، ولكنه يعني لو تركت لكان أفضل. وفي رواية البخاري نفس الرواية ولم يعزم علينا. نعم، وبعضهم قال ننظر هل كانت النساء يتبعن الجنائز، ما ثبت والله أعلم بعد التتبع أنهن كنا يتبعن الجنائز، وطبعا لا يرفعن الجنائز ولا يمشين مع الناس الذين هم يمشون وهم مسرعين وكذا، فيدل والله أعلم على أن النهي قد يكون هو الجازم أن النساء لا يتبعن الجنائز. مع الرجال. أما إذا خلت النساء ومات بينهم رجل، فإذا كان من المحارم أو من النساء من المحارم فيباشرن بالغسل وبالتكفين والحمل إلى آخره على قدر الإمكان. نعم. ثم قال: حدثنا محمد المصفى وهو صدوق، نعم، لكنه كان يدلس أيضا. قال: حدثنا أحمد بن خالد، أحمد بن خالد بن موسى الوهبي، قال: حدثنا إسرائيل بن ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن إسماعيل بن سلمان، إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق، إسماعيل الأزرق هذا ضعيف الحفظ، عن دينار أبي عمرو، دينار أبو عمرو هو دينار ابن عمر، دينار ابن عمر البزار صالح الحديث لكنه اتهم بالرفض، عن ابن الحنفية محمد، عن علي عن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: هل تغسلن؟ قلنا: لا. قال: هل تحملن؟ قلنا: لا. قال: هل تدلين في من يدلي، أي تدخلنه في اللحد أو الشق في من يدخل؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأجورات غير مأجورات، يعني مجيئكن وخطواتكن عليكن وزر وليس لكن فيها أجر. هذا الحديث ضعيف لا يستدل به على النهي عن اتباع الجنائز، لكنه ينظر، الله أعلم، أقوال الصحابة والفهم أم عطية هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أن هناك من كانوا يتبعون. نعم. من هو؟ ابن دينار، ان دينار ابو عمر، هو دينار ابن عمر، دينار ابن عمر البزار ابو عمر صالح الحديث. اسال الاخ ماذا قلتم؟ نعم، دينار من هو؟ ما ادري ايش اظهرت على الشاشه شيء، هل هناك وراءه فائده؟ قل لي بارك الله فيك. ما يسمع. عن دينار أبي عمر وهو صالح الحديث ورمي بالرفض، فلا يقال إنه يكون حديثه لأجل ضعيف، إنما هو مدار الحديث على إسماعيل بن سلمان وهو ضعيف الحفظ الأزرق، فيكون الحديث ضعيفا. نعم. بعض ما حديث أبي وأبيك في النار أخرجه مسلم من حديث أنس. نعم. رضي الله عنه. إيش هو؟ حديث إن أبي وأبيك في النار أخرجه مسلم من طريق من حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الذي أنا أقول لك، هنا لم يأتي الجواب، لكن هناك جاء بحديث آخر أنه قال أن أبي وأبوك في النار، ما دام رد عليه أبي وأبوك، هنا لم يأتي الرد هنا، فنقول نحن نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره، ولكن رواية هذه الأشياء، ودائما إذا قام أحد أمام أولئك الناس الذين قلوبهم يعني ربما تنكر مثل هذه الأشياء، لا ينبغي أن نذكر أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وأبو طالب في النار وكذا، لأن هذه قد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ونحن طلبة العلم ينبغي أن ننظر إلى قلوب الناس أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي قلوب الناس في أمور أقل من هذا. نعم. باب ما جاء في النهي عن النياحة. النوح هو البكاء مع الصوت، ووصف الميت بأوصاف ربما يبالغ فيه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع أن يزيد ابن عبد الله مولى الصحباء، يزيد ابن عبد الله هو الشيباني، يزيد ابن عبد الله الشيباني مولى الصحباء وهو من الثقة، عن شهر بن حوسب وهو ثقة أو صدوق عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصينك في معروف. لا يعصينك في معروف فسره النبي صلى الله عليه وسلم أي في النوح لا ينحن. نعم، فيكون النوح منهيا عنه. وأما البكاء فقد عرفتم أن البكاء بكاء وحده أو يعني سيلان الدموع من العين وتدمع العين، فهذا مما تكون الرحمة والخوف والخشية في قلوب المؤمن. نعم، في قلوب المؤمنين. ولا يعصينك في معروف قال النوح يعني لا يجوز أن ينحن. هذا في آية البيعة، في آية البيعة أيها النبي إذا جاءك إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بباهية ولا يعصينك في معروف. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش ثقة كبيرة وكان قد تلقى عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار هو عبد الله بن دينار البهراني الشامي الدمشقي ضعيف. قال حدثنا حريز مولى معاوية الشامي مجهول قال خطب معاوية بحمص فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح. النهي عن النوح هنا قال في التعليق قال صحيح التعليق لابن ماجه أم عطية، الذي يظهر الله أعلم لا يحكم له بالصحة بجميع القصة لأن ذكر معاوية أو خطب معاوية. أما قل إذا قلت أنه النهي عن النوح فهذا صحيح كما مضى في حديث أم سلمة وكذلك أحاديث أخرى، أما هذه القصة فهي ضعيفة. نعم، لا فالتعليق صحيح التعليق لابن ماجه أم عطية خاء عن أم عطية. نعم، من ناحية النهي عن النوح وليس بقصة معاوية رضي الله عنه. لابد أن نفرق بالدقة في مثل هذه الأمور التي في الحقيقة الناس لا يعتنون به. ثم قال حدثنا العباس بن عبد العزيز الأنبري ثقة محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق، هو ابن معانق أو أبو معانق سمي عبد الله ابن معانق العشاري الدمشقي وقيل الأردني العجلي وابن حبان والثقام، والدارقطني قال مجهول لا شيء، وهو مجهول والله أعلم، لكنه قد يعني يتأيد بالشواهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت لم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب من النار. نعم، فهذا الحديث فيه هذا الراوي قد يكون هذا الحديث حسنا لذاته على توثيق ابن حبان ابن معانق أو عبد الله ابن معانق وعلى توثيق العجلي، لكنه إذا قلنا إنه ضعيف فقد يتأيد الذي أخرجه مسلم رحمه الله أنه الرواية جاءت جاية. قال حدثنا نعم لا الرواية مسلم اللهم صل على محمد من طريق زيد بن سلام أبي سلام ممطور الحبشي قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونها الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال أن يحت إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، درع من جرب، قطران ودرع من ذهب. فيكون بهذا الحديث أيضا الرواية آتية، قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا محمد بن يوسف والفرع بريابي قال حدثنا عمر بن راشد الإمامي وهو ضعيف، وخاصة أن يحيى بن أبي كثير، وهنا روايته أن يحيى بن أبي كثير أن يكرم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إذا إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلى عليها بدروع من لهب النار. فبهذه الطرق الرواية تكون صحيحة أو حسنة لغيرها. نعم، والألباني ذكره في صحيح الترغيب والترهيب. نعم، فإذا النياحة وهو لا شك أنه يكون من أنواع، وهو أن يبكي تبكي المرأة تبكي الرجل أيضا نحو نفسه، لكن خاصة المرأة ذكر الناححة لأن النساء كن يجتمعن في الجاهلية على بكاء الأموات، بكاء الميت خاصة، وكانت المرأة تسمي إذا كانت إحداهن ساعدته أو رافقت معها في البكاء، فكان يقال أسعدتني فلانة. لكم تذكر صحيح أنه أن بعض النساء قالت يا رسول الله إن فلانة قد أسعدتني في الجاهلية فأنا أريد أن أجزيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعديها. فهذا الله أعلم يعني إسعاد، كانوا يظنون أنه فيه إسعاد وفيه رفع درجته وساعدت ما في يعني تفخيم وفي بيان عظم زوجته وعظم منزلته وجب له، وحتى وائب له قالوا أنهم كانوا يقولون وجب له. نعم، والنخلة كل هذه من أسباب أو من ألفاظ النياحة. ثم قد تكون هناك أشياء أخرى أيضا ما دامت تجلس النساء، وبذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء ولا ينبغي أن يقال. وهذا النوع هو الذي قد يكون إذا كان الإنسان يعلم أن بعده يبكون ولم يوصي بعدم النهي، فيكون كأنه هو وافقهم وأيدهم على ذلك وأمرهم بهذا، فيكون يعذب بما نيح عليه. أما إذا وصى كما ذكر طرفة ابن العبد نعم في زوجته قال لها قال له إذا مت فابكيني بما نأله وشقي علي الجيب يا أم ما بدي، هذا كله شق الجيب وضرب الخدود وحلق الشعر، كل هذا كان من أمر الجاهلية. نعم، فهذا يكون من ما ارتكب بنفسه ووصى فيكون يعذب، وإلا لا تزر وازرة وزر أخرى. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يغلى عليها بدرع من ذهب النار. ثم قال حدثنا أحمد بن يوسف، أحمد بن يوسف هو ابن خالد المهلبي السلمي ثقة، قال حدثنا عبيد الله وعبيد الله ابن موسى ابن بعذام العبسي ثقة، قال أخبرنا إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق عن أبي يحيى القتاد. أبو يحيى القتاد هذا لين الحديث عن مجاهد عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة ماهران، أن تتبع جنازة ماهران، ران التي ترن وتنوح وتبكي وتبكي. فهذا الحديث يكون حسنا لغيره للأحاديث السابقة، لمعنى الأحاديث السابقة، وإن كان فيه أبو يحيى القتاد ضعيف. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق الليث ابن أبي سليم عن مجاهد، هنا أبو يحيى القتاد عن مجاهد، والليث وهو أيضا ضعيف تابع ضعيفا فيقوى أو يتقوى. فلا فيتلخص لنا أنه لا يجوز أن تنوح المرأة بصوت عال على ميت عند الموت أو بعد الموت أو بعد الدفن على ما كانت من أمر الجاهلية، فيجب أن يتركنا. ثم قال: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود. قال: حدثنا علي بن محمد أنه قال: حدثنا وكيع قال: وحدثنا محمد بن بشار قال أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي جميعا، عن سفيان وهو الثوري، عن زبيد، عن إبراهيم، هو زبيد بن الحارث، نعم زبيد بن الحارث ثقة، نعم زبيد بن الحارث اليامي، يامي ثقة، عن إبراهيم وهو التيمي، عن مسروق حا وحدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العامش عن عبد الله بن مرة والحمداني الخارفي ثقة، عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا تبر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن سواء كان رجلا أو امرأة، حتى في المصائب الأخرى أيضا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أن يشق الجيوب يضرب الخدود ويلتم لتمات الرافضية أو رافضة ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية وكفى وجبلا ونخلا وكذا. فهذه كلها يكون منهيا عنه. ومعلوم أن ليس منا إذا لم يستجد فيكون هو بمعنى التبري، ويدل على أنه من الكبائر، من الكبائر لا تخرجه من الملة. ثم قال: حدثنا محمد بن جابر وهو المحاربي الثقة قال: حدثنا محمد بن كرامة، محمد بن كرامة أصله اسمه محمد بن عثمان ابن كرامة العجلي الكوفي ثقة قال: حدثنا أبو أسامة حماد عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الأزدي ثقة، عن مكحول والقاسم، مكحول الشامي هذا ثقة يرسل، والقاسم هو القاسم بن عبد الرحمن الشامي صدوق يغرب، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، خامشة وجهها. مقول يرسل لكن هنا لم يرسل إن شاء الله، وقد لقي أبا أمامة في الشام، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. هذه الأحاديث الكثيرة كلها تدعو إلى الانكفاء عن هذا الفعل، ويجب على المسلمة مهما أصابها من الغم والهم أن تصبر، وعند الله أجرها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ثم قال: حدثنا أحمد بن عثمان وهو ابن حكيم الأودي ثقة قال: حدثنا جعفر بن عون، جعفر بن عون القرشي المخزومي ثقة، عن أبي العميس، أبو العميس عتبة بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله ابن مسعود المسعودي ثقة قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن ابن يزيد، أبو صخرة وجامع بن شداد أبو صخرة ثقة يذكر عن عبد الرحمن ابن يزيد، هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعي ثقة، وأبي بردة قال: لما ثقل أبو موسى أخبرت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، تصيح برنة بصوت عال، فأفاق فقال لها: أو ما علمت أني بريء ممن بري منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفسيره، تفسير البراء، ليس منا فعل النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذه البراءة التي فسرها وترجمها لنا أبو موسى الأشعري بقوله: أو ما علمت أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق، حلق حلق رأسه، ممن رجل كان امرأة وخاصة امرأة فهو أشق وأشد، وسلق أي رفع صوته وبلسان سلق كما سلقوكم بألسنة الحداد وتكلم بكلام غير مقبول، وخرق الثياب ويكون هذا لا يجوز للمسلم في أي مصيبة أصيب بالمصيبة، سواء الموت أو أي مصيبة، لا ينبغي، بل يصبر، والله عز وجل يأجره ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي. باب ما جاء في البكاء على الميت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان، وهب بن كيسان القرشي ثقة، عن محمد بن عمرو بن عطاء العامري القرشي ثقة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، كان في جنازة فرأى عمر امرأة فساح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: داءها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. هنا انظروا، الرواية هذه جاءت فيه أنها كانت في جنازة، كانت في جنازة، هل يعني في القبر أو المقبرة أم حول الجنازة التي كان ليس فيه استدلال واضح جدا بأنها وصلت إلى القبر أو محل، أو الرواية التي جاء فيها: هل جينا تغسلنا، هل جينا تدخلنا في القبر إلى آخره، لم تصح. فداها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصيبة والعهد قريب، يعني مجيئها هنا اتركها وهي ما دامت تبكي بعينها ولا تبكي بصوت عال ولا خرق ولا كذا، فداها والعهد قريب، هذا له اعتبار ايضا في صله، والعهد قريب ان شاء الله، الله المستعان، فيكون له اعتبار اذا كان الانسان عهده قريب فيصبر على بعض البكاء. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا الاخ قال سؤال باختصار: ان والدي وصى لابن اخي بدور في العماره، ووصى لاخي بدور اخر، فهل يجوز ان نعطي لابن اخي هذا الدور الذي وصى به جده، والوصيه لاخي الذي مات بعد وفاه ابيه، لاخي الذي مات بعد وفاه اخي، هل الاخ الذي مات بعد وفاه ابيه، يعني بعد وفاه الجد، فقد ثبتت ملكيته، هذا ليس فيه شبهه، ثبتت ملكية الأخ الذي وصى له، وهو سواء وصى أو لم يوصى، إذا كان وصى للأخوين فقد، هنا مسألة أخرى وراءه، وراءكم تعرفون أن هناك أخوات، أن هناك ورثة آخرين، إذا لم يكن فكان يجب أن يوصى إذا كان يخاف على الأخوين، فإذا كان هذا، نعم، هذا الأخير أبو للولد، أبو للأول، الأخ الثاني أخو الورثة، وليس أخ لهذا الصبي الذي وصى له جده. والوصية لأخي الذي مات بعد وفاته، يعني كان له أخوان، يعني هو وصى الأب له ابنان. لا يا شيخنا، الأب له ولد وابن الولد هذا، فوصى لابني وصى له بدور في البيت، نعم ووصى لأبي الولد بدور في بيت آخر، ثم مات نعم هذا الابن، هذا الابن مات بعد وفاة الجد، بعد وفاة نعم أبيه يعني. نعم ففي هذه الحالة ابن الابن الذي وصي له يعني الحفيد، يستحق، لأنه يستحق إن كان، الله يبارك فيك، واحد جدا، لأنه قد ثبت بعدما مات جده ثبت ملكه له بالوصية، نعم وإذا كان ثبت ملكه له بالوصية، وإن كان له زوجة وإن كان له أولاد فهم يأخذون، وإلا يرجع إلى أمه أو أقاربه، العصر. لكن ثبت ملكيته له بعد ما مات الجد قطعا، وكأنه هو صار مالك لهذه الحصة وهذا القسم، بارك ليس طيب، فيها ووالده، سبب. ووالده الذي مات بعد موت الجد، ووالده الذي مات يعني وصى لوالده ووصى لابنه أخي لابنه لابنه نفسه، نعم، لابن والده، لابن ابنه، لابن الميت الذي هو والد الموصى له الابن. يعني شيخنا، هي المسألة أب وصى لحفيده، جد يعني وصى للحفيد، ووصى نعم للابن، ووصى للابن أيضا بشقة. الابن ما كان يحتاج أن يوصي له، إنما الوصية لغير الوارث، لا وصية لوارث، فالابن هو وارثه، لكنه ما دام وصى هذا ثابت له سواء وصى أو لم يوصي، لكن الوصية للحفيد هو نفس ابن الذي وصى له، يعني عنده ابن أي نعم، واحد، هو عنده ابن ابن واحد، واحد نعم، وله حفيد، وله حفيد، فوصى لحفيده ووصى لابنه، أي نعم، ولكن ابن مات الجد، مات الابن وليس الجد، مات الابن، أيوة، نعم، فإذا فهو كله يكون للحفيد، لأن للحفيد. أبوه هو ترك هذا، إذا لم يكن له أخوات وغيره وغيره فيحوز كله، كذلك ما وصى له جده يكون له، فكله يحوز هو إذا لم يكن هناك ورثة أخرى، هذا ليس فيه أي شبهة إن شاء الله. الله يحسن إليكم شيخ. الأخ محمد رفعت الصوت، إيش هو رفعت اليد؟ مين الأخ محمد؟ يا شيخ، الحديث الأخير، إيش سبب الضعف فيه كل رجال الثقات؟ أي حديث؟ سلقاء الحديث في الباب، باب في اللهم صل على محمد، أقرأ لي الحديث بسرعة، أي شيخ. حديث؟ حديث أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثني عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاب بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. هذا الحديث ما يظهر لي فيه، وأنا قال ضعيف الضعيف، لكن ما يظهر لي سبب الضعف. هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة، الذي يظهر ليس هناك انقطاع أيضا بين محمد بن عمرو، فما يظهر لي الضعف، الله يبارك فيك، وهو ولذلك قلنا أنه ليس بلازم أن تكون راحت المقبرة الجنازة، ربما في البيت اجتمعت مع الناس وكذا، فالذي يظهر أنه ليس فيه ضعف، لكنه انظروا إن شاء الله ننظر إلى الضعيفة، أنا ما وجدت سبب الضعف فيه، نعم، لأن وكيع هشام وابن كيسان، نعم، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، لكن نقول هذا الحديث أخرجه النسائي من طريق سلمة ابن أزرق ابن الأزرق عن أبي هريرة، وهو مجهول، وهو مجهول، نعم، سلمة ابن الأزرق، نعم، حياك الله، طيب الله، السلام عليكم، وهو يأتي الحديث الآتي وهو سلام من الأزرق نبيه إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً.